الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع شرحه، مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله في ذكر المعفوات: وعفي عما يعسر إلى أن قال، كسلس لازم إلى أن قال، وفضلة دواب لمن يزاولها. كتب هنا دواب، لكن هذا خطأ، لأن دواب هذا ممنوع من الصرف، فهو على وزن فواعل على صيغة منتهى الجموع، وإن أدغم الحرفان الأخيران فيه. لمن يزاولها: وأثر ذباب من نجاسة ودم حجامة مسحة حتى يبرأ، وطين كمطر ومائه مختلط بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله، إلا أن تغلب عليه أو يصيب عينها. وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت، وذيل امرأة أطيل لستر ورجل بلت، مراب نجس يابس وخف ونعل من روث دواب وبولها، إن دلك وألحقت بهما رجل الفقير وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث وما سقط إلى آخره. قوله هو كان يتكلم عن ما يعفى عنه لعسر ومشقة الاحتراز، وذكر أمثلة كثيرة من المعفوات على المذهب. فالمعفوات هنا لها يعني هذه أمثلة لهذه القاعدة، فمن ذلك: وفضلة دواب لمن يزاولها. إذا كان الإنسان يزاول الدواب، أي يعني يمارس مهنا وأعمالا تتعلق بها، فإنه يشق عليه الاحتراز من فضلاتها. فإذا اجتهد كما نص عليه المحشي، فبعد ذلك ما أصابه عفي عنه ولا يلزمه إزالته. وطبعا هذا في محرم الأكل، أما مباح الأكل فأصلا فضلته طاهرة عند المالكية ومن وافقهم، فلا إشكال فيها. إنما الكلام مثلا عن الحمير وعن البغال، وكذلك عن الخيل عند المالكية، لأن المالكية الخيل عندهم محرمة في المذهب، وبالتالي فضلاتها نجسة عندهم. أما على القول بجواز أكلها فإنها ستكون من باب مباح الأكل، لكن المعروف في المذهب أن الخيل محرم. والشيخ خليل كان ذكر أنه وبول غاز وبول فرس لغاز بأرض حرب، لكن هو هنا عمم لأن الحكم يعم وليس مختصا بذلك، وإنما الشيخ خليل ذكر هذا لأنه هو الذي ذكر في المدونة. ثم قال: وأثر ذباب من نجاسة. الذباب ونحوه كالبعوض الذي يسمى بالناموس، إذا طار بعد وقوفه على نجاسة إلى شيء، إلى ثوب مثلا فوقف عليه فنقل بأرجله شيئا من تلك النجاسة التي وقف عليها، فهذا معفو عنه لمشقة الاحتراز. ودم حجامة مسح حتى يبرأ من المعفوات أيضا. هو كان ذكر، نحن أخذنا في الدرس الماضي، سلس لازم وبلل باسور وثوب كمرضع تجتهد وقدر درهم من دم وقيح وصديد. هذه إن شئت أن تعدها أربع مسائل، وإن شئت عددتها ستا إذا فصلت بين القيح والصديد والدم. السابعة: فضلة دواب لمن يزاولها. الثامنة: وأثر ذباب من نجاسة. التاسعة: ودم حجامة مسح حتى يبرأ. إذا كان الإنسان احتجم، فطبعا يكون باقي أثر ندوب نتيجة الحجامة، فهذه قد يشق غسلها وتؤلمه، فحينئذ يرخص له أن يمسحها حتى يبرأ وتبرأ هذه الندوب. فإذا برئ فيما يتعلق بها وجب عليه أن يغسل أثر هذا الدم الباقي. أما ما دامت يعني تشق عليه، يشق عليه غسلها، فيرخص له في مسحها فقط. وطيني، وقالوا مثله الفصد. وطيني كمطر، هذه المسألة العاشرة، وطيني كمطر ومائه مختلط بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع زواله، إلا أن تغلب عليه أو يصيب عينها. المطر إذا نزل في الأرض، قديما كانت الدواب تمشي في الطرق، لا سيما كما قلنا الخيل عند المالكية والبغال والحمير، فتروث فيها وتبول فيها، وهذا هذه نجاسة. فهذه إذا نزل المطر واختلط ماء المطر بها وبالتراب فصار طينا، واختلط كله مع بعضه، فهذا معفو عنه، لكن بشروط. قالك وطيني كمطر، يعني مطر ونحوه، لعلهم يدخلون فيها ما بعض الناس في بعض البلاد يرشون الشارع مثلا أو الأرض من أجل تلطيف الجو، لما يكون الجو حارا فإنهم يرشون الأراضي، فهذا أيضا قد يدخل في هذا، لا أذكر هل يدخلونه ويستثنونه، لكن ظني أنه لعله يأتي إن شاء الله في الحاشية. وماء مختلط، الماء المطر وطين المطر مختلط بنجاسة، هذا هو محل العفو. أما ماء المطر إذا لم يختلط فهو أصلا طاهر طهور، كما قال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا. ما دام طريا في الطرق، هذا شرط فيه، شرط أن يكون طريا، أما بعد الجفاف فلا يعفى عنه، حتى إن أثره الباقي بعد أن جفت الطرق عليه غسله. لماذا؟ لأنه أصلا مشقة منبنية على تكرر الإصابة به، وأنه حتى لو غسل بعد قليل سيصيبه مرة أخرى، فهذا شرط في هذه المسألة. ولو بعد انقطاع نزوله، حتى لو انقطع نزول المطر لكن ما زال الطين طريا في الطرق فيدخل في الرخصة، إلا أن تغلب عليه. قال لك هذه، هذا شرط آخر، ألا تكون النجاسة غالبة في، بل أن يكون الطين والماء غالبا يقينا أو ظنا أو شكا. فإن غلبت النجاسة على الطين أو الماء ظنا أو يقينا فإن هذا لا يعفى عنه. مثال ذلك أنت يعني أن يكون هذا المكان، بعض الأماكن التي نزل فيها المطر هي مكان أصلا يعني مخصص للنجاسات، بحيث يغلب على الظن إما بالرائحة أو المشاهدة أو غير ذلك أن النجاسة أكثر من الطين، فحينئذ عندنا قاعدة تابع تابع، ففي الأول عفية لأنه كان أقل فيتبعه الطين، أما هنا العكس، ولأن هذا نادر، والنادر يعني لا يشق لأنه لا يكثر تكرره، فبالتالي قالوا لا يدخل في هذا. أو يصيب عينها، كذلك إذا أصاب عينها، هذه في مختصر خليل ضبطت بالوجهين، أن يصيب عينها يعني هو الشخص يصيب عين النجاسة، أو أن يصيبه عينها، أن يصيب عينها بمعنى أن يصيبه عينها، وهكذا ضبطها الشيخ الدردير في الشرح نص على ذلك. فعلى هذا أن يصيب عينها يعني أن يصيبه عين النجاسة، يعني أن يكون للنجاسة عين قائمة مشاهدة فتصيبه تلك العين، ويرى أنه أصابته هذه العين. فإن شرط العفو أن تكون مختلطة غير متميزة، فإذا تميزت وأصابت لم يعف عنها. وأثر دمل، المسألة الحادي عشرة، وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت. الدمل، الدمامل، هي ما يعني قريب مما يعرف عندنا ب الحبن، نعم الحبن كما يقولون، الحبون هذه التي هي الخراج. فالخراريج إذا كثرت، فالخراريج طبعا معروف أنها مملوءة بالصديد وقد يكون فيها شيء من الدم المختلط بالصديد وما إلى ذلك، فهذه تدخل في الصديد والنجاسات والقيح الذي تقدم، فهي نجسة الأصل، ولهذا يجب إذا سال منها شيء أن يغسل، لكن استثني للمشقة ثلاث صور هنا. الصورة الأولى أن يسيل بنفسه من غير فعله هو، فهذا مريض وهذا بغير اختياره فيعفى عنه. الصورة الثانية أن يحتاج لعصره، قالوا ومن ذلك إذا وضع يظهر فيما يظهر وضع الدواء، طبعا معروف أن يوضع له دواء يؤدي إلى أن يسيل ما فيها حتى يشفى بإذن الله. فهذا قالوا يعني، أو احتاج لعصر مثلا آلمته جدا وآذته بحيث يحتاج أن ينكى. الصورة الثالثة إذا كثرت بأن زادت على الواحد، إذا كان خراجين فأكثر فإنه يعفى عنه. إذن انحصرت الصورة غير المعفو عنها في صورة واحدة، وهي أن يكون دملا واحدا ونكأه، أي يعني فتحه حتى يخرج ما فيه بغير حاجة إلى ذلك. أما إذا سال بنفسه أو احتاج إلى عصره أو كثرت بأن زادت على الواحد فهذا كله معفو عنه. إذن هو معفو عنه في كل الصور إلا أن يكون دملا واحدا لم يحتج إلى عصره وهو الذي نكأه، هنا لا يعفى عنه. أما إذا كان غير ذلك من هذه الصور كلها معفو عنه للمشقة، فالمرض معروف أنه من أسباب التخفيف، ولأن هذا يلازمه. وذيل امرأة، وأصلا الخراج هذا يصعب لمسه أساسا لأن الإنسان يتألم جدا به. وذيل امرأة أطيل لستر، ورجل بلت مرة بنجس يابس. يقول لك مما يعفى عنه ذيل المرأة التي تطيله للستر، كما جاء في الحديث الذي رواه داود وغيره، و يعني يقيل إن مالك أيضا رواه في الموطأ، أنا لست على يعني يقيل من هذا، لكن بعضه ما زال الموطأ. أن أم سلمة قالت يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن، قال يرخين وشيء إلى آخره. قالت فلما قال يطهره ما بعده، قال يطهره ما بعده، وقد نص الشيخ خليل على هذا، لكن هو هنا حذف هذا يطهر ما بعده لأنه قال أصلا هو معفون عنه، يعني معفون عنه ما في إشكال في هذا. فإذا أطالت المرأة ذيلها، ذيلها يعني آخر مثلا ثوبها أطالته لستر لا لخيلاء، فإن كان لخيلاء لم يعفى عنه، لكن إذا أطالته لستر فإنه يعفى عما أصابها من النجاسات اليابسة. فإن قيل النجاسة إذا كانت يابسة والذيل يابسا، أيضا العلماء اشترطوا المذهب كما ذكر المحشي أن يكون الذيل يابسا لا مبتلا، فأصلا اليابس لا يعلق باليابس، فما هو محل العفو؟ قالوا غبار، غبار النجاسة، فهذا يعفى عنه. وكذلك إذا الرجل مبلولة مرت أيضا بنجاسة يابسة فما يعفى عما علق بها لمشقة الاحتراز. وخف ونعل من روث دواب وبولها إن درك كذلك يعفى عما يصيب الخف وما يصيب النعل من روث يعني من فضلات الدواب عموما التي فضلاتها نجسة إن دلكت. فإن قيل ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، نقول المسألة التي قبلها عامة في أي نجاسة، وهذه المسألة خاصة بروث الدواب وبولها. فيقول لك أي خف، أي خف أو أي نعل أصابه روث الدواب أو بولها ودلك عفي عنه، وهذا طبعا جاء في الحديث، فإذا وجد بهما قذرا أو كذا فليدلكهما وكذا، فهذا أيضا من ما يرخص فيه وما يعفى عنه، لأن هذا يكثر ويشق غسلها وكذا، فأذن في إزالتها بالدلك فقط، وإلا فالأصل كما نعرف أنه عند الجمهور إزالة النجاسة لا بد أن تكون بالماء، لكن هذا كله يعدونه في المعفوات ولا يعدونه أصلا مستقلا يبنون عليه. فهذه خاصة بإيش؟ بروث الباب الدواب وبولها. وأما التي قبلها فهذه خاصة بالنجاسة اليابسة، وهذه قد لا تكون يابسة، وأيضا تلك فيها ذيل المرأة مطلقا، وهذه في الخف والنعل. ولهذا قالوا ألحقت بهما رجل الفقير، يعني قيل إن الفقيرة حتى لو كانت رجله يعني مرت بهذه الأشياء فهي مثل الخف والنعل، لأنه لا يستطيع شراء الخف والنعل. ويفهم منه أن الغنية ليس كذلك، لأنه مستطيع أن يتخلص من هذا بأن يلبس خفا أو نعلا، لكن فيه قولان للمتأخرين هل يلحق به غير الفقير أو لا. طيب نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله فضلة دواب لمن يزاولها. أي إن فضلة الدواب من بول أو روث، سواء كانت الدواب خيلا أو حميرا أو بغالا، هكذا مثل بما يحرم أكله ولو عند المالكية كالخيل، حتى تكون فضلتها نجسة، وإلا مثلا غير ذلك فهذا لا يحتاج، مثل الأشياء التي يجوز أكله مثلا إبل، هذا لا يدخل في هذا، مع أن التنقل في داخل المدينة غالبا يكون بمثل هذا الشيء. إذا أصاب الثوبة أو بدن من شأنه أن يزاولها بالرعي أو العلف أو الربط ونحو ذلك يعفى عنه، لأن المدار على المشقة هي حاصلة لمن شأنه مزاولتها لو أمر بالغسل كلما أصابته. فلا مفهوم للقيود التي ذكرها الشيخ أي خليل بقوله وبول فرس لغاز بأرض حرب، كل هذا لا يلزم، هذا إنما هذه القيود الأربعة هي سببها أنه أن المسألة ذكرت هكذا في المدونة، لكن الشيخ هنا نقح المناط، قال لك العبرة بأن تكون فضل الدواب لمن يزاولها، فلا يلزم أن يكون بولا، ولا يلزم أن يكون فرسا، ولا يلزم أن يكون غازيا، الإنسان لا يلزم، ولا يلزم أن يكون بأرض حرب. لكن المحشي ذكر أن ثمة فرقا بينهما، وهو أنه إذا كان بول فرس لغاز بأرض حرب فإنه لا يشترط أن يجتهد في اجتنابه، وأما من سواه فيشترط أن يجتهد في اجتنابه. وأثر ذباب من نجاسة ودم حجامة مسح حتى يبرأ، أي يعفى عن أثر الذباب يقع على العذرة أو البول أو الدم بأرجله أو فمه ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن. فقولنا من نجاسة بيان لأثر هو أعم من قوله، وهذا هو ذكر الفم هنا وصرح به، معناه أنه ما يخرج مثلا من خرطومها وما إلى ذلك، هذا يدخل فيها. ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن، فقولنا من نجاسة بيان لأثر هو أعم من قوله، أي قول الشيخ خليل، من عذرة، إذ لا مفهوم لها، يعني لا يلزم أن يكون من عذرة، من أي نجاسة. والعذرة المقصود بها هنا فضلات الإنسان ونحوه، يعني هذا هو المقصود بالعذرة، بخلاف الروث، الروث غالبا يطلق على الحمير والخيل وما إلى ذلك. هو مثل الذباب الناموس، أو أراد به ما يشمل الناموس، يعني من يقال الناموس يقاس على الذباب، أو أنه أطلق الذباب هنا وأراد به ما هو عام فيدخل فيه الناموس البعوض يعني. والعامة تقلب الباء الأخيرة نونا ويشددون الأولى، المصريون يقولون، والشيخ من أهل مصر، دبان ذبان، والشيخ ابن القيم يستعمل هذه اللفظة في النونية، فربما تكون فصيحة لعلكم تراجعونها، ولكنه لم يذكر هنا كسر الذال، والذي سمعته من أهل مصر أنهم يكسرون ذالها، وكذلك من قرأ النونية ابن القيم وهكذا يقرأون الذبان. وكذلك يعفى عن أثر، ولعل التي عندنا مصحفة أيضا عن ذلك كما هو معروف، عن أثر الحجامة إذا مسح بخرقة ونحوها إلى أن يبرأ، عندي أنا المحال، لعل أن تبرأ المحال، لحظة ننظر في النسخة الأخرى، نسخة جيدة قديمة لكنها جيدة، قال هنا إلى أن يبرأ المحل، هذا إلى أن يبرأ المحل، هذا ليس المحل، محل لمشقة غسله قبل برء الجرح، فإذا برأ غسل كما قال الشيخ، أي وجوبا أو استنانا على ما قدمه من الخلاف، أي في وجوب إزالة النجاسة هل هي واجبة أو سنة. وطين كمطر ومائه مختلف، دائما إذا وجدت وطين كمطر ونحو ذلك، هذه الكاف يقدرونها هكذا، وطين مطر ونحوه هكذا في المعنى، هذا حل معنى لا حل إعراب، وإلا فأصواه الطين مثل مطر، ويقولون دخول المطر في مثل هذا من باب أولى. ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها، يعفى عن طين المطر ونحوه كطين الرش، هذا هو نحو هذا الذي أدخلته الكاف كما ذكر المحشي، طين الرش كما ذكرت لكم، ومستنقع الطرق، يعني مثلا قد هذا يرش هذا فيجتمع في مكان ما، كل هذا ملحق بالمطر. وكذا يعفى عن ماء المطر وما ذكر معه حال كون ما ذكر من الطين أو الماء مختلطا بنجاسة، وإلا فلا محل للعفو، يعني إذا كان غير مختلط بنجاسة ما يحتاج أن يقال معفو عنه بل هو طاهر. وسواء كانت النجاسة عذرة أو غيرها، ما دام الطين طريا في الطرق يخشى منه الإصابة ثانيا، هذا هو الضابط، هو هذا هو سبب المشقة. ولو بعد انقطاع نزول المطر ومحل العفو ما لم تغلي من النجاسة على الطين بأن تكون أكثر منه يقينا أو ظنا كنزول المطر على مطرح النجاسات، أو ما لم تصب الإنسان عين النجاسة الغير المختلطة بغيرها، أو الغير المختلطة بغيرها، وإلا فلا عفو إذا أصابه عينها ويجب الغسل، كما لا عفو بعد جفاف الطرق فيجب غسل ما أصاب أيام النزول، ولو يعني أيام النزول أصابك شيء وبقي بعد جفاف الطرق وجب عليك أن تغسله. لماذا؟ لأنك إذا غسلته لم يعد مرة أخرى لأن الطرق جفت فذهبت المشقة. وطراوة الطين وما أصاب أيام النزول وطراوة الطين لزوال المشقة هذا. ولا يخفى عليك أن عبارتنا أوضح وأشمل من عبارته، كما عدل كثيرا من العبارات، وهذا من ميزات هذا، والإنسان غير معصوم، فكلما نقحت العبارة كان أحسن وأسلس وأوضح. وقولنا عينها فعل تصيب نص على هذا، ومفعوله محذوف أي تصيبه عينها، إلا أن تصيبه عينها. وأثر دمني، طبعا المحشي ذكر هنا خلاصة طيبة، قال والحاصل أن الأحوال أربعة، الأولى والثانية كون الطين أكثر من النجاسة أو مساويا لها تحقيقا أو ظنا ولا إشكال في العفو فيهما، والثالثة غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا وهو معفو عنه على ظاهر المدونة، لكن ما مشى عليه الشراح أن المعتمد أنها غير معفو عنه، والرابعة أن تكون عينها قائمة وهي العفو فيها اتفاقا. وذكر أن بعضهم قيد هذا بأن تكون بأن يكون إذا لم يدخله على نفسه، أما إذا أدخله على نفسه فلا عفو، بمعنى قال مثال ذلك أن يعدل عن الطريق السالمة التي فيها طين بلا عذر، يعني عنده طريقان، طريق سالمة وطريق فيها الطين، هو يختار التي فيها الطين يتحمل ما أصابه من ذلك، لأنه كان يمكنه أن يسلم بأن يذهب بالطريق الأخرى إلا لعذرين. طيب قال وأثري دمل سال بنفسه واحتاج لعصري أو كثرته، فأنا أثري الدمل من المدة السائلة بنفسها من غير عصره، فإن عصره لم يعفى عما زاد على الدرهم إلا أن يضطر لعصره. هنا طبعا أبين لك أن الكلام فيما زاد على الدرهم، لأنه سبق أصلا أن الدرهم فما دون وأصلا معفو عنه من الدمل ومن غير الدمل، إذا محل العفو إذا زاد على درهم، أما ما دون الدرهم فما دون وأصلا معفو عنه على كل حال من دمل أو من غيره، فالكلام فيما زاد على الدرهم إلا أن يضطر لعصره، فإن اضطر عفي عما زاد على الدرهم لأنه بمنزلة من سال بنفسه، وكذا إن كثرت الدمامل فإنه يعفى عن أثرها ولو عصرها لأن كثرتها مظنة الاضطرار كالحكة والجرب، هذا واضح. وذيل امرأة طبعا كثرت قالوا بأن زادت على الواحدة كما نص على هذا المحشي، يعني اثنان فما فوق هذه كثيرة تعد كثيرة ويعفى عما سال عنها ولو نكأها من غير حاجة لأنها كثرت والكثرة مظنة الاضطرار والمشقة. وذيل امرأة نطيل لستر ورجل بلت مراء، مراء هذا ضمير تثنية يعود إلى ذيل المرأة والرجل المبلولة، بنجس يابس. الشيخ خليل قال يطراني بما بعده، وذكر أنه يعني حذفه عمدا كما سيأتي، قال يعفى عن ذيل ثوب المرأة يجر على الأرض المتنجسة فيتعلق به الغبار، يعني هذا هو محل العفو، وإلا في الأصل أن اليابس إذا مر بيابس فلا يعلق به العين، لكن الغبار يمكن أن يعلق به لكنه معفو عنه في هذه الحال، بشرط أن تكون إطالته للستر لا للخيلاء، كما جاء في الحديث أنه مثلا سألتها امرأة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، هذا لعله حديث آخر لو اشتبه عليه، فقالت أم سلامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال ويعفى عما تعلق برجل مبلولة مر بها صاحبها بنجاسة يابسة، فيجوز للمرأة وذي الرجل الصلاة بذلك ولا يجب عليهما الغسل، ولا حاجة لقول يطران بما بعده، كأنه يقول يعني سواء طهر بما بعده ولم يطل أو لم يمر بشيء بعده هذا لا يؤثر في الحكم، فإنه لا يجب عليهما الغسل، وإن كان هذا هو الأوفق للحديث يعني ذكر يطران بما بعده. وقيد من بعض علماء المذهب أن يكون ذيل المرأة غير مبتل، وأنه الراجح أنه لا فرق في هذا بين الحرة والأمة، كلتاهما يعفى لها عن ذيلها. وقوله طيل لستر قيل إنه يؤخذ منه أنها إذا كانت لابسة لخف فلا عفو لأنها مستورة على كل حال، كذا قال بعض علماء المذهب ونص عليه المحشي. قال وخف ونعل من روث الدواب وبولها إن دلك والحقت بهما رجل الفقير يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيرا، هذا هو هذا القيد نقل عن سحنون. وقوله بخلاف غير الدواب معناها أن بقية النجاسات هو ذكر هذا قال التي تطرقها الدواب كثيرا لعسر الاحتراز من ذلك بخلاف غير الدواب كالآدمي والكلب والهري ونحوه. يعني إذا كان هناك فضلات لهذه الأشياء فإن لا يعفى عنها لأنها ليست كثرتها ككثرة أرواث الدواب. لكن قال المحشي قال بعضهم أي ما لم يكثر ذلك ككثرة الدواب وإلا كان مثله في العفو انتهى. وهذا فقه حسن يقول لك إذا كثرت هذه الأشياء بأن كان مثلا الناس أو الكلاب مثلا كثرت في هذا المكان حيث كثرت فضلاتها ككثرة الدواب فإنه يعفى عنها لأن المدار على المشقة وعفي عما يعسر. وهذه أمثلة فقط ليست للحصر. طيب قال فلا يعفى عما أصاب من فضلاتها إلا إذا كثرت كما تقدم فشقت. وبخلاف ما أصاب غير الخف والنعل كالثوب والبدن فلا عفو. يعني هذا العفو خاص بالخف والنعل ولا يدخل فيه الثوب ولا البدن إلا ما تقدم من الرجل ومن الرجل المبلولة إذا مرت بيابس كما تقدم وكذلك ذيل المرأة. وسيأتي رجل الفقير والغني الكلام فيهم. قالوا هو معنى قول الشيخ لا غيره. وألحق اللخمي رجل المكلف الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل. هذا هو ضابط الفقير هنا في العفو بالخف والنعل لأن رجله في حكم الخف والنعل. يعني رجله هي خفه أو هي نعله. وأما غير الفقير فلا يعفى عما أصاب رجله منهما لعدم عذره. الغني لا يعذر. وبعضهم ألحقها بهما أيضا. يعني في خلاف قيل تدخل في هذا وقيل لا تدخل. وبعضهم ألحق الغني طبعا في غني إذا لم يجد مثلا أحد يبيع مثلا انقطعت أو يعني ما تيسر له فهذا مثل الفقير لأن المدار على أنه لا يستطيع أن يشتري. وشرط العفو إن دلك كل هذا شرط لا بد أن يدلك أما إذا لم يدلك فلا. إن دلك كل من الخف أو النعل أو الرجل رجل الفقير والغني على قول بخرقة أو تراب أو حجر أو مدر دلكا لا يبقى معه شيء من العين. العين تزول تماما. وإن بقي شيء من الريحة أو اللون كما ذكر المحشي. طبعا هناك مسألة أخيرة ونسينا شرحها وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث. يعني أن كل المعفوات هذه قاعدة في المعفوات أنها إذا تفاحشت ندب غسلها. هذه قاعدة عندنا عامة. كل هذه المعفوات يندب غسلها إذا تفاحشت. كدم البراغيث أي ما يخرج من البرغوث. معروف البرغوث هذا هذه الحشرة التي تتغذى على الدم. وقد فسر كثير من الشراح الدم هنا بالخرق ولكن الشيخ هنا الدردير مشى على العموم وصوبه المحشي أنه الدم مطلقا لا يختص بالخرق. طيب قال أي إنما تفاحش مما تقدم ذكره من المعفوات بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه. قالوا ما هو ضابط التفاحش عرفي قالوا بحيث يستحي من الجلوس به بين أقرانه. هذا هو الضابط. فإنه يندب غسله كما أنه يندب غسل دم البراغيث إذا تفاحش لا إن لم يتفاحش. والمحشي ذكر قال مما تقدم ذكره أي في هذه المسائل وإلا هناك مسائل لا يندب فيها الغسل ذكرها الشيخ خليل والشيخ الدردير هنا لم يذكرها كالأشياء التي تفسد بالغسل فإنه لا يندب غسلها كالسيف الصقيل والمرأة. وأما قوله من المعفوات إلى آخره قال في الحاشية إن ما دون الدرهم وما معه يندب غسله وإن لم يتفاحش. قالوا عليه فلا وجه للتقييد بالتفاحش لكن هذا قاله المحشي لك. الذي أعرفه أنا هو المعروف أنه يعني إذا تفاحش فينظر في هذا. ونقف هنا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.